إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة ميم لام عين من بنها قليوبية، تقول في رسالتها: نشأت في أسرة متوسطة الحال، وعندما وصلت لسن الإدراك وجدت جوا أسريا كئيبا، فأنا في حيرة من أمر أبي وأمي، لأنهما يختلفان دائما، وكلاهما يدعي أنه على حق، ولا أدري من الأحق بالطاعة، أفيدوني أفادكم الله. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الأصل أن الآباء والأمهات هم أقرب الناس إلينا، ولا يجد الإنسان سعادة إلا في حبه لوالديه، والوالدان لا يجدان سعادة إلا بالتمتع إلى النظر الأبناء والتفاني في إدخال السعادة والسرور على الأولاد، وازداد حبهما لأبنائهما يوما بعد يوم. والإنسان لا يعرف قدر حب الوالدين إلا إذا تزوج وأنجب، ولكن المشكلة الكبرى والمصيبة العظمى حينما يكون الوالدان على خلاف دائم، فكل منهما يأمر بعكس ما يريده الآخر، وهذا يجعل الإنسان في حيرة من أمره، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببرهما وطاعتهما، ولكن لا يجوز لنا أن نطيعهما في معصية أبدا، بل إن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، وصدق رب العالمين. ما هو السبيل يا دكتور لخروج السائلة من حيرتها ومن هذا المأزق؟ فهي إذا أرضت والدتها أغضبت الوالد وبالعكس. نقول إن بر الوالدين من أعظم الطاعات إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل قرن برهما بعبادته، وعلى الإنسان أن يكون حكيما في تعامله مع الوالدين عند اختلافهما. فقد جاء أحد الشباب إلى الإمام مالك رضي الله عنه وقال له: إن أبي يأمرني أن أسافر معه، وأمي تأمرني أن أبقى معها، فأيهما أطيع؟ فأجابه بقوله: أطع أباك وأطع أمك. فانصرف إلى والديه وقال لهما: أنا طوع أمركما، ولكنني أحبكما حبا شديدا، ولا أستطيع أن أفضل أحدكم على الآخر، فاتفقا معا على شيء وأنا أقوم بتنفيذه. فعلم الشاب كيف تصرف، لأنه أخذ بحكمة حكيم ولم يغضب أحدا من والديه. والحكمة نعمة من أعظم النعم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا وبالله التوفيق. أما رسالة لي إخوة الإيمان في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع نبيل حسن من القاهرة، يقول في رسالته: هل يدخل في قوله تعالى والعافين عن الناس الذين يعفون عن الإساءة لضعف أو عجز عن الرد على الإساءة بمثلها؟ وهل هناك فرق بين العفو والمسامحة؟ وهل من يتسامح مع من أساء إليه يعيش بدون كرامة طوال حياته؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إن كان ترك المظلوم لحقه وعدم معاملته للمسيء بالمثل بسبب ضعفه وعجزه عن الرد على الإساءة، فلا يعد فعله ذلك من باب العفو، ولا ينال ثواب العافين عن الناس. والذي يستحق أن يكون من العافين عن الناس هو الذي يقدر على رد الإساءة لكنه لا يفعل ذلك، وإنما يعفو ويتسامح طاعة لله. أما القول بأن من يتسامح سيعيش بدون كرامة طول عمره فهو قول خاطئ ووسوسة من الشيطان ليبعد الإنسان عن فضيلة العفو والتسامح. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى التخلق بالأخلاق الكريمة التي تزين النفس وتزين الحياة وتمنح البشر لحظات من النور والصفاء والنقاء الذي يغسل ذنوبهم وضيق صدورهم وتحد من رغبتهم في الثأر والانتقام. إن التدين لا يكون فقط في أداء الشعائر، وإنما يكون في المعاملة مع الخلق، والمعاملة مع الخلق تتطلب حسن الخلق، لأنه مع حسن الخلق تدوم العشرة وتزكو المحبة، ومع سوء الخلق تنقطع الروابط وتتفكك الأسر وتحل الكراهية محل المحبة. ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق سببا من أسباب محبته والقرب منه في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ومن أهم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام العفو والتسامح، لما فيه من الفضل وكرم النفس والقدرة على التسامي على رغبات النفس الأمارة بالسوء. ومن ثم فإن من يرد الإهانة بالإهانة أو السيئة بالسيئة يكون قد أخذ بحقه وحرم نفسه من الأجر والثواب الذي وعد الله به من يعفو عن قدرة في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، وقوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كذلك بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب العفو وجزاءه في قوله: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعلى هذا فإن الأولى والأفضل للمسلم أن يعفو عمن ظلمه لما في ذلك من الأجر والثواب العظيم عند الله ومن التقدير والاحترام عند الناس، لا سيما إذا ندم الظالم على ظلمه والمسيء على إساءته واعتذر عنها ورجع إلى الحق والعدل. في رأيك دكتور، من أين أتى السائل بهذا الشعور بأن من يعفو ويتسامح سيعيش بدون كرامة طوال عمره؟ وهل هو شعور في محله؟ الذي يبدو لي أن هذا الشعور من تلبيس الشيطان على الإنسان لكي يحرمه من أن ينال الأجر والثواب عند الله، وكي يوقع العداوة والبغضاء بينه وبين الناس. ولو علم الناس ما في العفو من خير وبركة وعز وكرامة لتسابقوا إلى العفو، لأن من يعفو يكون قد انتصر على نفسه وهذه كرامة، ويكون قد انتصر على الشيطان وهذه كرامة أخرى، ويكون قد أحسن إلى من أساء إليه وهذه كرامة ثالثة، ويكون قد صان نفسه عن السيئات، وهذه كرامة رابعة، ويكون بعد ذلك مستحقا لأرفع الدرجات. ويكفي أن الله تعالى يقول له: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إن العفو هو الذي يحقق الكرامة الحقيقية، حيث ينتشل النفس من قاع الانتقام ليجلسها في أرفع المقامات وأكرم الدرجات وأسمى الغايات. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.